وإلا القنية، أو أن تجعلها نقدا بيع الشراء، ما عدا ذلك ما يجوز إلا الضرورة كالسن والأنف ونحو ذلك. أجاز بعض أهل العلم وهي رواية ثانية في المذهب يجوز يسير الذهبي، يسير الذهبي للحاجة، ومثلوا له بما ذكرت لكم قبل قليل رأس القلم قديما، الآن لا، الساعات قديمة، الآن تغير الحال، كانت الساعات قديمة لا تنضبط إلا بأن يكون داخلها ذهب أو فضة. نستمع هذا الشيخ، هذه أولى.